بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن شاء الله يكون هذا الدرس الأخير في كتاب الصيام، وقد مر معنا المباحث التي سمعتموها، ويكون الدرس اليوم عن صوم التطوع. من المعروف أن الصيام تأتي عليه الأحكام الخمسة كسائر العبادات، من الصوم ما هو واجب كرمضان ووفاء بالنذور والكفارة، هذا الواجب، ومنه ما هو مستحب تطوع، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. لنعرف هذه الأنواع الأربعة: الواجب هذا معروف، المستحب، المستحب يسن التطوع بالصيام، والتطوع فيه فضل عظيم وأجر كثير، كما في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما مر معنا في هذا الحديث الصحيح. وأيضا الفضائل العظيمة للصوم، وما فيه من تكفير الذنوب، وما فيه من المباعدة من النار، وغير ذلك من الفضائل الكثيرة. وأفضل المستحب أو أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ما لم يضعف البدن، فإن كان يضعف بدنه فتركه أفضل. وأفضل شهر يستحب الصوم فيه شهر الله المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأكده يعني أكد المستحبات العاشر، يوم عاشوراء ثم التاسع، وصوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: صوم يوم عرفة كفارة سنتين ماضية وسنة مستقبلة، وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة. ففضل عظيم في صوم يوم عرفة واحتساب ذلك وصوم يوم العاشوراء. إذن الأيام التي يسن صيامها وفيه فضل عظيم أربعة مواسم. الأول صيام 6 أيام من شوال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، لكن من كان عليه قضاء فليبدأ به. انتهى الحديث: كان كصيام الدهر لكن من عليه قضاء فليبدأ به، لقول صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه. الثاني صيام 9 أيام من أول شهر ذي الحجة. اختلفوا في صيام شهر ذي في صيام العشر العشر ذي الحجة، ولكن أكدها يوم عرفة، إلا الحاج لا يسن له صيامه، وصيام يوم عرفة كما مر معنا يكفر سنتين. وهذه أيام فاضلة، ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، كما جاء في صحيح مسلم. وصيام الأيام كلها جاء فيه أحاديث متعارضة. الإمام أحمد يرى تقديم الأحاديث التي تثبت الصيام، لأن هناك أحاديث تثبت الصيام وهناك أحاديث تنفي الصيام. شيخنا الشيخ ابن عثيمين يرى أن لا يعمل بذلك، بأن تعارض الأحاديث يسقط بعضها بعضا دون أن نقدم أحدها على الآخر، فلا نقول أنه يسن صيام هذه الأيام صياما، وإنما العمل فيها بما شاء من أنواع التطوعات صيام وغيرها. الثالث، صيام 3 أيام من كل شهر، وأفضلها أيام البيض، أيام البيض 13، 14، 15، وسميت بيضا لأن لياليها مقمرة، يعني بياض الليالي بنور القمر، بياض لياليها بنور القمر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الأيام البيض كما الحديث في السنن عند الترمذي وحسنه عند النسائي وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر صيام 3 أيام من كل شهر، صوم الدهر، صوم الدهر. وعند مسلم عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي هل صامها أول الشهر أو وسطه أو آخره. الرابع، يسن صيام 2 والخميس من كل أسبوع لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والحديث في السنن عند النسائي وعند الترمذي وفي المسند وعند أبي داود. انتهينا من التطوع والصوم المستحب، فينبغي على المسلم أن يحرص على صيام ما يستطيع من التطوع، وإن لم يكثر المسلم من صيام التطوع فلا يفوت على نفسه صيام 6 من شوال وعرفة والتاسع والعاشر من محرم، لأن هذه فيها يعني أولوية من غيرها، وهي أكد أيام الاستحباب. إذا عرفنا الواجب، عرفنا المستحب، ننتقل إلى المكروه، ما يكره صومه. واحد، يكره إفراد شهر رجب بالصوم لأنه من شعار الجاهلية، حيث كانوا يعظمون شهر رجب وفي صيامه إحياء لشعارهم، وكل ما في إحياء لشعار جاهلية وكفر فهو إما مكروه أو محرم. ولم يرد في السنة شيء في ذلك، وقد ألف ابن حجر رسالة اسمها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. الثاني، يكره إفراد يوم الجمعة. عن أبي هريرة لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، هذا الحديث في الصحيحين. وعند مسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا طبعا إن كان يوافق عادة يعني عادة له في صيامه فلا يكره له. كذلك الثالث، يكره إفراد يوم السبت إلا لسبب، قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم تجدوا إلا لحاء شجر. وقيل يكره إفراد الجمعة والسبت والأحد وأشدهما الجمعة، ويجوز ما سواهما، ويجوز ما سواهما 2 والثلاثاء والأربعاء والخميس. الأمر الرابع والأخير، يكره الوصال، أن يصل صيامه صيام يوم باليوم الذي بعده ولا يفطر بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الأمر الرابع، ما يجب، ما يستحب، ما يكره، ما يحرم. ما يحرم صومه، يحرم، واحد، يحرم صوم يومي العيدين ولو في فرض كقضاء أو كفارة، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وجاء في الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أو أنه نهى عن صوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. والحكمة أن الفطر به يتميز عن رمضان وهو فرحة، كذلك الأضحى ففيه إطعام البائس والفقير، فصومهم خروج عن الحكمة. الثاني يحرم صيام أيام التشريق، ثلاثة أيام بعد يوم عيد الأضحى، لقول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كما هو عند مسلم. وعند البخاري عن عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذن الحاج إذا كان متمتع أو قارن ولم يجد الهدي يجوز له صيام أيام التشريق فقط، هذا الذي استثنى، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الثالث يحرم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته ليلة غيم أو غبار يحول دون رؤية الهلال، يعني إذا قصد به الاحتياط لرمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وقال صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، كما هو في السنن أبي داود والترمذي والنسائي. ففي صومه مخالفة للأمر متعدي للحدود، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، هذا الذي يستثنى من ذلك، هذا ما يحرم. إذن انتهينا الآن من هذا الترتيب، الواجب المستحب المكروه المحرم. فعلى المسلم أن يتقيد في عبادته بشرع الله، فلا يصوم ما نهى الشرع عن صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك أن يجتنب تعظيم شعائر الكفار، فلا يخص ما يعظمونه بنوع عبادة من صيام أو غير ذلك. المبحث الثاني ليلة القدر، وفيه مسائل. الأول المسألة الأولى مكانتها وفضلها، ليلة القدر ليلة شريفة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، معظمة مفضلة أفضل الليالي. قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، خير من عمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وألف شهر عدد من السنين يزيد على 80 سنة، 83 سنة، فغفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأفاد ابن تيمية في رواية وما تأخر برد الرواية هذه، وقال ما تأخر يغفر للشخص ما تأخر، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أهل بدر ما قيل لهم ذلك، إنما قيل لهم فقد غفرت لكم. المسألة الثانية سبب تسميتها بذلك، سميت ليلة القدر بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الخير والأرزاق والآجال والمصائب وغيرها، التقدير المعروف في العقيدة بالتقدير السنوي، فيها يفرق كل أمر حكيم. أو أيضا سميت القدر لعظم قدرها عند الله عز وجل وشرفها، وما أدراك ما ليلة القدر. المسألة الثالثة تحديدها والحكمة منه، أو غير محددة ليلة القدر، فينبغي تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي أوتاره أكد، وهي متنقلة بين الليالي، فقد تكون في سنة ليلة 21، وقد تكون في سنة ليلة 27 وهكذا. وقد جاء الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، كما هو عند الشيخين. ومن حكمة الله أنه وقع العلم بعينها في إحدى السنوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما خرج ليخبر بها وجد اثنان من الأصحاب يتلحون فيها فرفعت، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت. في إخفائها حكمة ليجتهد العباد في طلبها ويجد في العبادة طمعا في إدراكها، فتكون هذه الليالي كلها ليالي اجتهاد وطاعة. المسألة الرابعة والأخيرة ما يستحب فيها، يستحب فيها الإكثار من الطاعات، وأعظم الطاعات الدعاء، لأن الدعاء فيها مستجاب. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث في عند الترمذي وابن ماجه وغيره، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويذكر الإنسان والعبد حاجته فيما يدعو به، ويكثر المسلم فيها من الاستغفار والتوبة وقيام الليل والأدعية الواردة، خير من الأدعية المسجوعة الطويلة. ينبغي على كل من يدعو أو يقيم الصلاة التراويح أو القيام أن يحرص على الوارد ويحفظه ويدعو به، فيه البركة وفيه الخير وفيه الاتباع، هو أنفع من الأدعية المسجوعة. وعموما يسأل الإنسان ربه كل شيء، كما جاء عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى شراك نعله. وقال الترمذي حديث غريب. فعلى المسلم أن يكثر في ليالي العشر الأواخر أنواع الطاعات، وهي العشر الأواخر أفضل ليالي السنة، أفضل ليالي السنة كاملة. فعلى المسلم عموما أن لا يهدر الأوقات الفاضلة ومواسم الخير باللهو واللعب وكثرة التجول فيما لا تدعو إليه الحاجة والانشغال بما لا فائدة فيه. نختم أيضا نضيف مسألة لتكون المسألة الخامسة، وهي نجعلها الأخيرة، علامات ليلة القدر. هناك يعني علامات للاستئناس، يعني بشرى للمؤمن وزيادة إيمان وزيادة رجاء لثواب الله. هناك علامات مقارنة لها، قيل قوة الإضاءة والنور، وهذه يحس بها أهل البر، طمأنينة وراحة وانشراح ونشاط وسكون الريح. وقيل يراها الصالحين في المنام كما حصل لبعض الصحابة. وهناك علامات لاحقة، طلوع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع كما جاء في الحديث عند مسلم. ندخل في البحث الأخير، بحث الاعتكاف. والاعتكاف نأخذ فيه جملة من المسائل. تعريفه وحكمه: الاعتكاف لزوم الشيء والمكث فيه، وشرعا لزوم مسجد لعبادة الله تعالى. حكمه سنة في كل وقت، وفي رمضان أفضل، وأفضله في العشر الأواخر، وقد داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. قالت عائشة كما في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف عمل من الأعمال الفضيلة والطاعات الجليلة، وقد شرع لنا ولمن قبلنا. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. المسألة الثانية: الحكمة من مشروعيته. أعظم حكمة أنه يورث تقوى الله وخشيته، لأن العبد إذا خلى بنفسه وقطع علاقاته بالخلق طلبا لرضا الخالق، وتفرغ بأنواع العبادات من الذكر والقراءة والصلاة والدعاء والتوبة وغير ذلك من القرب، توجه إلى الله عز وجل، فهذا يعود بنفع عظيم على الروح. كذلك يعود النفس على الصبر على الطاعات، ويكسب النفس لذة الطاعة. وكثيرا ما يحرم العبد من لذة الطاعة بسبب ذنوبه ومعاصيه، نسأل الله أن يتوب علينا. المسألة الثالثة: الشروط. شروط الاعتكاف: أولا النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثانيا أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، وإن كان يمر الجمعة أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، إن كان اعتكافه سيدوم إلى يوم تكون فيه صلاة جمعة، لأن الاعتكاف في المسجد. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، الشاهد عاكفون في المساجد، فلا اعتكاف في غير المسجد، فهي أماكن الاعتكاف. المسألة الثالثة: المستحبات. يستحب المعتكف أن يشتغل بالطاعات من صلاة، قراءة القرآن، وذكر، وصيام، وصدقة، ويتجنب ما لا يعنيه، ويبتعد عن الجدل وكثرة الكلام، ويجعل الاعتكاف هذا مدرسة أخرى غير الصوم، مدرسة جديدة للصبر على الطاعة ولاستثمار الوقت وللتقرب من الله عز وجل والتفرغ. المسألة الرابعة الخامسة: خروج المعتكف من المسجد. الأصل أن المعتكف يلزم المسجد مدة اعتكافه، ولا يخرج من المسجد إلا لأمر لا بد له منه، كقضاء الحاجة والطهارة الواجبة والأكل عند عدم من يأتي به إليه في مكانه. فإذا كان لأمر ضروري أو لإحتاج شيء وفيه مصلحة له، إما الأكل أو قضاء شيء من الحاجة أو غير ذلك، فله ذلك، وليس له أن يعود المريض، يعود مريضا ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترط ذلك في بدء اعتكافه. يجوز للمعتكف يتحدث مع من يزوره من قريب أو زوجة أو صاحب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عندما زارته زوجته صفية وتحدث معها، ولا ينبغي له الإكثار من ذلك، المسألة الأخيرة السادسة مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بعدة أمور: الخروج من المسجد لغير ضرورة ولغير حاجة، الثاني مباشرة الرجل لامرأته لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، الثالث إذا نوى قطع الاعتكاف فقد بطل الاعتكاف. هكذا نكون انتهينا من كتاب الصيام وأخذنا فيه جملة من المباحث، وأرجو أن يكون الله وفقنا لأن نسرد المعلومات بأدلتها، وأن ينفعنا وإياكم بها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأتمنى من الإخوة الذين يستمعون مثل هذه الدروس أن يضبطوا الدرس وأن يعلموا الناس، يعلموا أهلهم وأقاربهم، وأن يفتحوا يعني مجلسا أو درسا يعلموا فيه الآخرين، فهذا أثبت للعلم وأنفع، وينالون به بين أو يجمعون فيه بين ثبات العلم وبين نشره والدعوة إليه. جعلنا الله وإياكم ممن اختاره للفضل والعلم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والثبات والتسديد، ويجعلنا من أهل الرضا، ولا يميتنا إلا وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.